يتعلق بالجنائز كثير من الأحكام جمعها تحت هذا العنوان كتاب الجنائز. الشريط السادس. الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، هذا هو الواجب، ثوب يعني لفافة تستره من رأسه إلى قدمه، يعني يستر الرأس وتستر قدمه، هذا هو أقل شيء للرجل أو المرأة، ولكن الأفضل للرجل ثلاثة ثياب. وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته فرقة تشد الحنوط الذي بين أليتيه وعلى عورته شبيهة بالتبان. التبان هو السراويل بلا أكمام، يعني فرقة يضعها على أبيتيه وتكون مشقوقة الطرف، ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضهما في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته. ثم توضع الخرقة الأولى ويضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها ويرد طرف الخرقة على طرف على جنب الأيمن وطرفها الثاني على جنب الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ثم العقد والخرق فوق ذلك، وتكون سبع خرق، سبع خرق دقيقة تربط، إحداهما وراء قدميه والأخرى وراء رأسه والخمس في وسطه على صدره وعلى بطنه وعلى أنيته وعلى فخذيه وعلى ساقيه. معروفة عند المغسلين هذه الخرق الدقيقة التي يعقدونها عليه، ثم يعقدون أطرافها، وإذا وضع في القبر تحل هذه العقد فقط، تحل العقدة وتبقى الخرقة على حالتها، لأنه عادة ينتفخ، فإذا حلت لن ترده، هذا هو السبب. أما المرأة فإنها تكفن في خمسة، في خمسة أثواب. الأول إزار، كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني قميص، يعني فرقة يشق وسطها للرأس ويجعل نصفها في الرأس ونصفها لحاف، وتكون ساترة من الرقبة إلى القدمين، والثالث حمار يلف بها الرأس، هذه ثلاث، والرابع والخامس لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى، وهذا هو الكفن. يستهنى المحرم لا يغطى رأسه، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها، هكذا نص الفقهاء. وبعضهم قال ما دام أن أسفة تقدم الرجال فلا بد أنها تغطى حتى تستر عن نظرها للرجال ولو كانت محرمة، وهذا هو الصحيح. وإذا وضع في قبره ولا يكشف وجهه، هذا هو الصحيح. وما روي من بعضهم أنه يكشف وجه المحرم لا أذكر له دليلا. بعد ذلك يقدم الصلاة عليه، يفضل أن الذي يتولى الصلاة عليه وصيه، فإذا أوصى قال يصلي علي فلان فإنه يختار ويقدم، وإذا يوصي صلى عليه من هو معروف بالفقه والعلم. صفة الصلاة عليه ذكر هنا أربع تكبيرات: أن يكبر الأولى فيقرأ الفاتحة بالتسمية. ثبت أن ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة الفاتحة وأسمع من خلفه وقال: لتعلموا أنها سنة. فأفاد بأنها من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها ركنا. قال: أركان الصلاة على الجنازة أربعة: الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرات، والدعاء للميت. فلا بد من هذه كلها. فالفاتحة تعتبر ركنا كما أنها ركن في الصلاة العادية. بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في آخر التشهد، يعني الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد إلى قوله: وبارك على محمد إلى قوله: إنك حميد مجيد. بعد التكبيرة الثالثة يأتي بهذا الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عام ودعاء خاص. فالدعاء العام إذا قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم مقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته ومنا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا هو الدعاء العام، يؤتى به في الدعاء في الصلاة على الصغير وعلى الكبير، لأنه يذكر فيه كل مسلم. أما الدعاء الخاص فهو الذي ذكره هنا، وهو حديث عمرو بن عوف ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والمرض ونقه من الذنوب أو من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا ما روي في هذا الحديث، وفي بعضه زيادات. واستحب أن يقول: اللهم قه من عذاب القبر وعذاب النار، وافتح له بقبره ونور له فيه لمناسبة ذلك. وروى الشافعي أيضا زيادة أدعية مثل قوله: اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل من جوارك وأنت خير منزل به فلا نعلم إلا خيرا، ومثل قوله: اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. يختار من الدعاء ما يناسبه. روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولم يحدد، دل على أنهم مأمورون بأن يجتهدوا في الدعاء ويخلصوا له بما تيسر. أما إذا كان طفلا، إذا كان الميت صغيرا، فيستعمل الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. ثم بعد ذلك يأتي بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا. الفرط هو الذي يذهب قدام الوالدين يهيئ لهم المولد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم أهيئ لكم المشرب. عادة العرب إذا وردوا على الماء أقبلوا على الماء معهم دوابهم، أرسلوا واحدا معه حوض ودلو يهيئ لهم الماء، يسمونه الفرط كأنه تقدمهم. فلذلك يدعى أن يكون هذا الطفل فرطا لأبويه، يعني مقدما يصلح لهم أو يهيئ لهم المنزل الذي يأتونه وهو الثواب في الآخرة، فيدعى الميت بقول اللهم اجعله وفرا، اللهم اجعله ورطا لوالديه وذخرا، يعني مدخرا عند الله وشفيعا مجابا. انه ورد ايضا ان الاطفال يشفعون لابائهم اذا ماتوا صغارا. واما قوله اللهم ثقل به موازينهما، ففي حديث ابي عبد الرحمن الطويل انه صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. فدل على أن الأفراط الذين ماتوا وهم صغار يكونون سببا في ثقل موازين أبويهما. وأعظم به أجورهما، وفي بعض روايات ألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. في حديث سمرة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا على رجل طويل وعنده أطفال كثير أكثر ما رأيت، فقيل لي: أما الرجل فإنه إبراهيم، وأما الأطفال فإنهم أولاد المسلمين الذين ماتوا صغارا فهم تحت كفالة إبراهيم. ثم يكبر ويسلم، يعني هكذا ذكروا. اقتصر الشيخ رحمه الله على أربع تكبيرات. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كبر أحيانا خمسة، وكذلك بعض الصحابة كبر بعضهم سبعا على ميت وقال إنه بدري، فدل على أنه يجوز الزيادة على أربع، ولكن المشهور الاقتصار على أربع. في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة غائب يقول: صفنا وراءه وكبر أربعة. فإذا لا يستنكر إذا زاد على الأربع كخمس أو ست في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص، يعني بعض الأشخاص يناسبهم. وكذلك لو كانت الصلاة على كبير وصغير فإنه يندب أن يكبر خمسا حتى يكون الدعاء للميت الصغير بعد الخامسة بعد الرابعة. أما إذا كان إذا اقتصر على أربع فإنه يقف بعد الرابعة قليلا. واختلف ماذا يقول. وذكر النووي أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وهو الدعاء الذي ذكره المؤلف في آخر الدعاء، يعني أنه لا يسلم بعد الرابعة مباشرة بل يقف قليلا. قد كان كثير من السلف يقفون بعد الرابعة حتى يخيل إلى الناس أنهم سوف يأتون بخامسة فيدعون. لا شك أن هذا الوقوف لا بد فيه من دعاء، ليس هو وقوف مع سكوت. أما التسليم فالجمهور على أنه يقتصر على تسليمة واحدة يقصد بها الخروج من الصلاة، لكن لو سلم تسليمتين قياسا على بقية الصلوات فلا يستنكر ذلك لوروده في بعض الأقوال. يندب كثرة المصلين على الميت، فكلما كانوا أكثر كان أقرب إلى مغفرة الذنب وأقرب إلى الشفاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل المسلم يموت فيكون على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 حثا على كثرة المصلين. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال من صلى عليه 100 مسلم من أهل التوحيد غفر له، أو كما قال 100 رجل أو 100 مسلم حتى ولو كان بعضهم من الإناث. وكان النساء يشهدن الصلاة على الجنائز إذا لم تكن في المقابر. ولما مات عبد الرحمن بن عوف طلبت عائشة أن يصلى عليه في المسجد حتى تشترك في الصلاة عليه هي وأمهات المؤمنين. يندب للمسلم أن يحرص على الصلاة على الجنائز وعلى اتباعها. فكما أن من حق أخيك عليك أن تعوده في مرضه، فكذلك من حقه ومن حق أقربائه أن تشهد جنازته، أن تصلي عليه وأن تشيعه حتى يتم تجهيزه وحتى يتم دفنه، ولك في ذلك أجر. هذا الحديث متفق عليه، رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قال وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل جبلين عظيمين، يعني من الأجر، يعني أن له أجر كبير كأنه يحصل له ما يساوي هذا الجبل. ولا نعلم ما كيفية هذا القراط ولا من أي شيء، ولكنه مقدار من الأجر. العادة أنهم كانوا يصلون على الأموات في البقيع قرب المسائل قرب المقبرة لكنها دونها، فيأتون ثم يصفون هناك ويصلون عليه ثم يحملونه إلى القبر. ولكن قد لا يتيسر لكل أحد أن يشيعه ويذهب إلى المقابر، فلأجل ذلك اختير الصلاة عليه في المساجد التي يجتمع فيها المصلون، فليس كل منهم يتفرغ لتشييعه واتباعه، ولكن من شيعه واتبعه حتى يذهل فله هذا الأجر، الأجر من الله تعالى، مع ما فيه من أداء حقه حق أخيه المسلم، ومع ما فيه أيضا من حق أقربائه، فإنهم إذا رأوك تشيعه وتتبعه عرفوا بذلك مودتك وصداقتك ومحبتك لهم، وذلك مما يسبب المحبة للمسلمين من بعضهم لبعض. تكلم العلماء هنا على حمل الجنازة. الأصل أنهم كانوا يحملونها على الرقاب كما ذكرنا بعض الأحاديث، وقالوا يسن التربيع في حمله. وما كيفية التربيع؟ العادة أن الذي يحمله 4، فالتربيع هو أنك تبدأ بطرف العمود الأيسر المقدم فتضعه على منكبك الأيمن وتحمله قليلا، ثم إذا أخذه منك آخر تأخرت وحملت طرفه المؤخر الأيسر أيضا على منكبك الأيمن، ثم انتقلت إلى المقدم طرف السرير الأيمن تحمله على منكبك الأيسر، ثم تتأخر وتحمله أخره على ميتك إذا كان أيسر، فتكون كأنك قد حملت الجنازة، حملت أولا ربعا ثم ربعا ثم ربعا ثم ربعا. فهذا هو معنى قولهم يسمى التربيع في حمله. وأباح بعضهم أن يحمل بين العمودين، العمودان هما المقدمتان، يعني لو حمل ما بينهما أو حمل في الوسط فكل ذلك جائز من السنة. وكما ورد تكلموا أيضا على المشيعين في ذلك الوقت، كان المشيعون مشاة غالبا، وقد يكون بعضهم ركبانا يركب أحدهم على فرس أو على حمار أو على بعير، فقالوا يسن أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها، ويجوز العكس. وكان كثير من الصحابة أحيانا يمشون قدام الجنازة وأحيانا يمشون خلفها، والمشي خلفها أولى لأن ذلك هو الاتباع. إذا وضعت الجنازة على الرجال على السرير واتبعها الرجال. وضعها في القبر كما ذكرنا أن ينزل من قبل رجلي القبر، يبلون رأسه من قبل رجلي القبر، لا يبلون رجليه أولا مخافة أن يتحرك بطنه ويخرج منه شيء، فيسن أن يبلى على رأسه، ثم يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة كما ذكرنا، ثم يوضع اللبن عليه. واللحد أفضل من الشق، اللحد هو المعروف الآن، والشق أن يشق في وسط القبر حفرة ويوضع عليها اللبن وضعه، وذلك جائز ولكن اللحد أفضل. وفي حديث سعد الله عليه السلام أنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن عند إدخاله أن يقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله محافظة على السنة، لأن هذا من السنة، بسم الله وعلى ملة رسول الله. يسن إذا انتهوا من صف اللبن وضع عليها الطين البداءة بالدهن، فيسمى أن تحتوى عليه ثلاث حذيات ان تيسر من قبل رأسه، فتأخذ قبضة من التراب وتلقيها بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاث مرات، هكذا استحبوا. وإن جدت فوق ذلك فلا بأس. بعد ذلك إذا سوي القبر يندب، أو لا يجوز أن يجصص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. الجص هو هذا المعروف الأبيض، وقريب منه ما يسمى بالجبس، فإنه يبيضه. والسبب في ذلك أنه إذا بيض فقد يكون لافتا للأنظار، ومن رآه اعتقد أن له ميزة وأن له خاصية، فربما يؤدي ذلك إلى تعظيمه أو إلى تخصيصه بشيء لا يجوز، فلذلك نهى أن تجصص القبور. وكذلك نهى أن يبنى على القبر، لأنه إذا بني عليه ورفع لفت الأنظار، وكان أيضا سببا في تعظيمه أو عبادته من دون الله. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وقال لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، رأيته مشرفا يعني مرتفعا على بقية القبور، فسويه ببقية القبور. أن يقعد عليه. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر. وذلك لأن قعوده عليه فيه امتهان لأخيه المسلم ولو كان ميتا ولو كان لا يشعر بذلك، بل عليه أن يحترمه حيا وميتا. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه، أي بعدما يتم دفنه وينتفر منه يقوم عند رأسه ويقول: اللهم أنطقه بالحق، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته على الصراط، وما أشبه ذلك. ففي هذه الدعوات تثبيت له وتذكير له، تدعو له بأن يذكره الله تعالى حجته، يعني عندما يفتر ويسأل في قبله: من ربك ودينك إلى آخره. يقول: فإنه الآن يسأل، أي في هذه الحال بدأ سؤاله الذي هو سؤال فتنة القبر ونعيمه ونحو ذلك. بعد ذلك تسن تأذية الميت، المصاب، تأذية المصاب بالميت. متى يبدأ المعزي؟ من حين الموت. اعتاد كثير من الناس أنهم لا يبدأون بالتأذية إلا بعد الدفن، فتجدهم يقبلون ذلك الولي أو الأخ أو الإبن أو نحو ذلك ويعزونهم. نقول إن الأصل أن من مات له ميت فإنه في تلك الحال يعزى ويصلى ويدعى لميته ويترحم عليه، فيقول مثلا: جبر الله مصابك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فعليك بالصبر والاحتساب. ويستعمل ما روي من ألفاظ التعزية كقوله: إن في الله خلفا من كل فائت ودركا من كل هالك، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب حرم الثواب. ويحثهم على الاسترجاع، وأن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحثهم على الصبر، والصبر عند الصدمة الأولى كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. أما البكاء على الميت ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم على الميت بكى على الميت، لما رفع إليه طفل ابن بنته ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكى على الميت فقال: إنها رحمة. ولما مات ابنه إبراهيم بكى أيضا وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ففرق بين البكاء وبين غيره. ولما أنه حضر عند بعض أصحابه ثم بكى وبكوا كأنهم استغربوا ذلك، فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان. كأنه يحثهم على الصبر والتسلي وعدم رفع الصوت، وكان ينهى عن النياحة لعن النائحة والمستمعة وبرئ من الصالقة والشاقة والحالقة برئ منه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها والحالقة التي تحلق شعرها أو تنفثه وليس خاصا بالنساء ولكن كأنه الأغلب. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وخص الجيوب لأن عادته إذا جاءه الخبر ميت فإن المرأة ونحوها تمسك جيبها وتشقه حزنا على ما حصل لها من فوات هذا الميت. من كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان قد نهاهم عن زيارة القبور لما كانوا حديث عهد بإسلامهم لما كانوا في أول الأمر مخافة الفتنة مخافة غلو في القبور فرخص لهم بعد ذلك في زيارة القبور لأمرين: أنها تذكر الآخرة وأنهم يدعون للأموات ويترحمون عليهم. واستثني من ذلك النساء فإنهم لا يزورن القبور. والرفة خاصة بالرجال لأنه عام ثم أراد التخصيص بالرجال ونهى النساء عن ذلك وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. خاصة النساء لأن المرأة ضعيفة عندما تزور القبر فقد لا تتحمل وقد تصيح أو تميح أو تتذكر قريبها أو نحو ذلك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهة إلى القبر خطا إلى المقبرة في تشييع ميت فقال لهن: هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال: هل تدفن أو كما قال؟ قلنا لا. فقال: أرجعن مأجورات غير مأجورات فإنكن تؤذين الأموات تفتن الأحياء تؤذين الأموات. فأمرهن بالرجوع قبل أن يصلن إلى القبور. وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل الوقيع فسألها أين ذهبت فقالت إلى أهل الميت ذلك وعزيهم في ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكذا. قالت معاذ الله وقد سمعتك تنهى عن ذلك. فقال لعلك بلغت معهم الكذا ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هكذا في سنن أبي داود. فيفيد أن الإذن خاص بالرجال. زيارة القبور قيل إنها كل أسبوع أو كل شهر وبعضهم يقول كل ما أحس في قلبه بقساوة زارها حتى يجدد العهد بالأموات وحتى يلين قلبه وحتى يدعو وليس لذلك حد محدود ولا يوم محدد. ينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية يجوز تقديمها أو تأخيرها. ولذلك أنه يدعوهم ويقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يدعو لهم بالرحمة. كذلك لا يغفل أهل الميت عن ميتهم، بل ينبغي أن يدعو له وأن يتصدقوا عنه وأن يتقربوا له بأي قربة حتى ينفعه، لأنه قد انقطع عمله، قد انقطع عمله بحاجة إلى من يهدي له شيئا. ولذلك يقول أي قربة جعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك، يعني ولو كان ذلك المسلم ميتا نفعه ذلك. في هذه المسألة كلام طويل وخلاف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي، ويستدلون بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا الصحيح أنه أن المراد ليس له ملكا إلا ما سعى، فأما إذا أهديت له عملا فإن ذلك ينفعه، فمن ذلك الصلاة عليه تنفعه، ومن ذلك الصدقة عنه. في حديث إن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت عليها نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، أمره بأن يتصدق عنها. وكذلك الحج والعمرة تنفع عن الميت، فقد ثبت أنه عليه السلام لما استأذنه رجل في أبيه الذي لا يثبت على الراحلة أو أمه، قال له أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاتقوا الله فالله أحق بالوثاق، فأمره بأن يحج ويعتمر عن أبويه. كل ذلك دليل على أن ذلك ما ينفع الميت إذا أهدي له عمل. واختلف في إهداء الأعمال البدنية، والصحيح أنه يصل إليه الثواب، فلو مثلا صليت ركعتين وجعلت ثوابها لميت نفعه ذلك على عموم كلام الفقهاء. وكذلك أيضا لو صمت عنه، بل قد ورد نص في الصيام صريحا، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والأحاديث واضحة في ذلك. وبكل حال الصحيح الذي نختاره أنه يصل إليه كل عمل ثوابا عمليا بدنيا قوليا، كل ذلك ينتفع به إلى أهداه له قريبه أو غير قريبه من المسلمين. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز، ونقرأ إن شاء الله في الأسبوع الآتي الزكاة وما بعدها، والله أعلم، وصلى الله على وسلم. من قسم العبادات يشتمل على الصلاة والزكاة والصوم والحج، وألحق به بعضهم الجهاد، وأهمه الصلاة ثم الزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى، فلذلك سار الفقهاء على هذا الترتيب، فبدأوا بالصلاة لأهميتها ولأنها تتعلق بالأبدان، وأتبعوها بالزكاة لأنها حق المال. انتهينا من الصلاة وما يتعلق بها، والآن نواصل قراءة كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:

قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ألحقها بالصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى. قلما تذكر الصلاة إلا وتتبعها الزكاة، فهي أيضا من فرائض الإسلام، وهي حق المال. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع كثيرا من العرب الزكاة، فأكثرهم منعها بخلا وادعوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منعها جحدا، فعزم أبو بكر على القتال. فكأن بعض الصحابة توقفوا في قتالهم مع كونهم لم يشهدون شهادتين، فعزم أبو بكر على قتالهم. قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فكأنه استدل بقوله إلا بحقها، أي إلا بحق لا إله إلا الله، أي ومن حقها الإتيان بمستلزماتها ومكملاتها، ومنها الزكاة، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي كما قال أبو بكر حق المال. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فاتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، ثم استدلوا أيضا بأدلة. فمن القرآن قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بقتالهم حتى يتوبوا، يعني من الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومثلها قوله تعالى في نفس السورة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعلهم إخوة لهم، ولكن بهذا الشرط: التوبة والصلاة والزكاة. لذلك اتفقوا على قتالهم. واستدلوا أيضا من الحديث بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخره. ففي هذه الرواية اشترط الصلاة والزكاة في القتال، أي يقاتلهم حتى يأتوا بالصلاة والزكاة مع الشهادتين. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر فريضة الصلاة ثم فريضة الزكاة قال في الزكاة: من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء، وكأنه لم يفعل لأنه لم يوجد من يمنعها، يعني ولو وجد من منعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأخذها منه وأخذ شطر ماله تنكيلا. شرع الله تعالى هذه الزكاة أولا تطهيرا للمال، وثانيا تنمية له، وثالثا مواساة للمستضعفين. ولأجل ذلك جعلها الله تعالى حقا في هذه الأموال، فقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هكذا في سورة المعارج وفي سورة الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حق. هذا الحق هو الزكاة، وبين أهله أنهم السائل والمحروم، يعني الفقراء ونحوهم. فإذا كان في الأموال حق فلا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الحق أداء إلى مستحقه، وإلا فإن المانع له مستحق للعقاب. كذلك علم الله تعالى أن في الخلق من هو بحاجة، فليس الخلق كلهم أغنياء، ففيهم المستضعفون وفيهم الفقراء وفيهم العجزة وفيهم الكسالى وفيهم الضعفاء وفيهم المساكين وفيهم المدينين، فجعل في أموال الأغنياء حقا لهؤلاء من باب المواساة. فلو أن الأموال استبد بها الأثرياء وخزنوها وأمسكوها ولم يخرجوا منها شيئا لتضرر أولئك، فالله تعالى فاوت بين خلقه، فاوت بينهم، فمنهم من يسر له الأسباب وهيئها له وأعانه على الاكتساب وأعطاه من الأموال ما يدخره وما يكون سببا في ثروته وفي غناه، وأعطاه من الذكاء والفطنة والقدرة، القدرة على الاكتساب وعلى تحصيل الأموال ما يستطيع أن ينمي الأموال، مع أن هناك من هو دونه، منهم مثله، ولكن لم يتيسر لهم هذا الأمر الذي هو الاكتساب. إذن فكسب الأموال وجمعها ليس هو بطريقة الذكاء ولا العقل ولا الاحتيال، ولكن بالأسباب مع التوفيق. ولذلك يقول الشاعر: لو كان بالحيل الغناء لوجدتني بتخوم أقطار السماء تعلقي، لكن لمن رزق الفجا حرم الغناء، ضدان مفترقان أن يتفرقي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس الرفيق وطيب عيش الأحمق، أي هناك أحمق مغفل تأتيه الدنيا وتتراكم عليه وتكثر عليه، وهناك أناس أذكياء أقوياء أصحاء عقلاء لا تأتيهم الدنيا بل يكون فقراء، وقد يكون ذلك من الله تعالى. في باب الأحاديث: إن الله يزني الدنيا عن أحبابه أو يحميه، يحمي أحبابه أو حبيبه عن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. يعني علم الله أنه لو أعطي من هذه الدنيا لما صلحت حاله. وذكر ابن رجب في باب في شرح الأربعين حديثا قدسيا لفظه أن الله يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأشتده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أغنيته لأشتده ذلك. الله تعالى هو الذي يختار لعباده، فمنهم من إذا أغناه الله شكر وقام بحق هذه النعمة وأعطى ما يجب عليه فيها، ومنهم من إذا أغناه أشر وبطر وكفر النعمة وتعدى حده، وكذلك منهم من إذا أغناه الله لجأ إلى ربه واستضعفه ودعاه واستضعف لله وخشع واستكان، ومنهم من إذا افتقر سب القدر سب حظه وأخذ يعترض على ربه ويعترض على القضاء، وربما أيضا أوقعه فقره في مسائل وفي مشاكل وفي شرك ونحو ذلك. إذن فالخلق خلقهم الله على هذا، وفرق ما بينهم وجعل منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا. ومعلوم أيضا أن هذه الأموال التي يسهلها الله لبعض الناس ثم يرزقه القيام بحقها أن ذلك من حسن حظه. إذا استغنى ولم يدفعه بناه إلى ما لا تحمد عاقبته، بل شكر نعمة الله وأدى حقوقها. ومنهم من يرزقه الله المال الكثير فيمسكه ويبخل به ولا يؤدي حقه، وقد يكون ذلك أيضا سببا في تلفه، فإن الأثر المشهور أن الملكين يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالغنى في الحقيقة الذي يحمد صاحبه هو الذي يؤدي حقوقه. ومعلوم أيضا أن العامة والفقراء ونحوهم يحترمون أصحاب الأموال ويجلونهم ويرون لهم قدرهم ولو كانوا ما كانوا من عوام الناس. هذه طبيعة في المخلوقين أنهم يميلون إلى ذلك، حتى يقول بعضهم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. ويقول الشاعر: أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في العيون جليل، إذا مالت الدنيا إلى المرء رغبت إليه مال الناس حيث تميل، وليس الغنى إلا من زين الفتى عشية وكري أو غداة يميل. فلما أن الله تعالى فاوت بين الناس جعل في هذه الأموال هذا الحق المعلوم، وأمر بإخراجه وبإعطائه لمستحقه، وأمر بأخذه من أهله وصرفه في وجوهه، فقال تعالى لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من هذه الآية أخذوا أن الزكاة فيها هاتان الفائدتان: أولا أنها تطهير، وثانيا أنها تزكية. كيف تكون تطهيرا؟ أي تطهيرا للمال عن المكاسب الرديئة، فإن المال ولا بد قد يختلط به شيء من الكسب الذي فيه شبهة، فربما يغش في سلعة، وربما يخدع بائعا، وربما يختلس شيئا، وربما يخفي عيبا ونحو ذلك. فهذه المكاسب الرديئة تطهرها هذه الزكاة وتنقيه من درن هذه الشبهة التي وقعت في ماله. كذلك الفائدة الثانية التي هي تزكية المال، يعني تنميته، يعني أن المال إذا أديت زكاته نما وكثر قدرا من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا تصدق فإن الله تعالى يخلف عليه. دليل ذلك قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعد من الله أنه يخلف ما أنفقت في وجوه الخير، إما خلفا دينيا أو دنيويا. الديني مضاعفة الأجر، والدنيوي أن يعطيك بدله وأن يجزيك بأن يزيد وينمو مالك. هكذا أخبر الله، كما أخبر أيضا بأنه يجازي أهل الصدقة في قوله: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا الجزاء لا بد أن يتحقق بإذن الله، أنه يجزي أهل الصدقة من عنده كما يشاء. وبكل حال فالصدقة من أظهر وأفضل الشعائر التي شرعها الله تعالى والتي أمر بها، سواء صدقة الفريضة أو صدقة التطوع، وفيها أحكام كثيرة مذكورة في الكتب المطولة. حكم الزكاة واجبة في المال، شروط وجوبها خمسة: أولا أن يكون المالك مسلما، فلا تجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة ولا ينمى مالهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين لأنها عبادة. الشرط الثاني أن يكون حرا، فلا تجب على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك بل هو وما في يديه من سيده. والشرط الثالث ملك النصاب، وسيأتي لنا تقدير الأنصبة في الحديث الذي ساقه المؤلف. فمن كان ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا أن الله تعالى إنما فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنيا، هو أهل لأن يعطى. في حديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الذي لا يملك إلا أقل من النصاب لا يسمى غنيا. والشرط الرابع مضي الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا بد أيضا من شرط خامس، وهو استقرار الملك. إذا ملك النصاب فلا بد أن يكون الملك مستقرا، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه. وإذا قلت: ما صورة الاستقرار؟ يتضح من يذكر مثال أو مثالين. المثال الأول: صداق المرأة قبل الدخول غير مستقر، لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، يمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر الملك وملكته كلا، فقبل الدخول ليس بمستقر، عرضة للسقوط. والمثال الثاني: ثمن المكاتب، المكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة يتكسب حتى يعطيه. هذا الثمن الذي إذا قال: أنا أشتري نفسي ب20,000، هذه 20 ما تزكى لأنها غير مستقرة، يمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقا. هذا مثال لاستقرار النصاب. استثنوا من الحول الخارج من الأرض، فلا يشترط له حول، بل إذا استحصلوا عليه أخرجوا زكاته، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع مثلا تبقى في الأرض 5 أشهر أو 4 أشهر ثم بعد ذلك تحصد، لا يشترط لها الحول، بل إذا حصد الزرع وصفوه أخرجوا زكاته. وإن لم يحول عليه الحول ولا نصف الحول. الثاني: ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، هذا أيضا لا يشترط له الحول. نماء النصاب يكون في الناشئة، فمثلا إذا كان الأصل نصابا فالنماء لا يشترط له النصاب. فلو كان عنده 5 من الإبل ملكها في شهر محرم للصوم صائمة، ولما كان في شهر ذي الحجة ولدت الخمس بخمس أصبحت عشر، فهل عليه نصاب أم صابان؟ نصابان، أصبح عنده عشر. ولو أن الأولاد ما لها إلا شهر أو أقل من شهر أننا أتابع للأصل. ومثله مثلا الغنم، لو كان عنده 120 من الغنم فيها شاتان وقبل تمام الحول بشهر ولدت 100 أصبحت 220 فيها 3 شياه، ولو أن أولادها ما تم لها إلا نصف شهر أو شهر أن الماء الذي هو الأولاد يتبع الأصل. وكذلك ربح التجارة يتبع أيضا أصله. وصورة ذلك لو أن إنسانا فتح دكانا في شهر محرم ورأس ماله 5000، ثم إنه ربح في شهر محرم 5، وفي شهر صفر 5، وفي شهر ربيع 5، وربيع 5، ولما انتهت السنة بانتهاء ذي الحجة وإذا معه 50000، بدل 5 أصبحت 50. بعضها اكتسبه في شهر الحجة، وبعضها في شهر القعدة، وبعضها في شوال، وبعضها في رمضان، وبعضها في شعبان. فكم يزكي؟ يزكي 50. ولا يقول هذه ما ربحتها إلا اليوم أو أمس أو هذا الشهر. نقول إن هذه التجارة تجارة واحدة، وإن الربح يتبع أصله. ربح التجارة تابع لأصلها، حيث أن أصلها نصاب. يقول لا تجب الزكاة إلا في أربعة أشياء، أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام يخرج ماذا؟ يخرج المعلوفة، فإنه لا زكاة فيها. الصوم هو الرعي، يعني إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، فيه إلى قوله فيه تسيمون، لما ذكر ما أخرجه الله أنه أنزل من السماء ماء وأنه يخرج به ما تسيمون فيه أنعامكم. ففي قوله فيه تسيمون أي ترعون بهائمكم، فالسوم هو الرعي. ومنه أيضا قوله والخيل المسومة، يعني المرعية التي ترعى، على بعض التفاسير اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من 6 أشهر. فإذا كانت ترعى مثلا 6.5 أشهر ويعلفها 5.5 أشهر ففيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها 6 أشهر وترعى 6 أشهر فإنها لا زكاة فيها. إذا كانت نصف السنة ما تأكل إلا ما يعطيها، محجورة مثلا في هذا السور أو في هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. ولو بلغت مئات، وذلك لأنها ما تمت النعمة. النعمة ما تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما يملك الله تعالى من الأعشاب. الثاني الخارج من الأرض، ويريد به ما يملكه الله تعالى من الثمار ومن الحبوب ونحوها. والثالث الأثمان، الأثمان هي قيم السلع، الدراهم والدنانير. فالدراهم التي تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثمانا لأنها هي أثمان السلع. كل السلع تقدر بالنقود، فيقال مثلا ثمن هذا الكتاب 5 دراهم، ثمن هذا الكأس 2 درهمات، لذلك سميت أثمانا. كانوا لا يتعاملون ولا يجعلون الأثمان إلا الدراهم والدنانير. وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، يجوز مثلا أن تقول اشتريت هذه الناقة 20 صاع من الغنم من الأرز، كما تقول اشتريتها 100 ريال، ولكن الأصل من الأثمان من النقدين. الرابع عروض التجارة، سميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول. التاجر يعرض هذه السلع، فإذا اشتريت بدلها وعرضها، إذا باعها اشترى غيرها وعرضها، فكل يوم يعرض سلعا جديدة يبيعها ثم يستبدلها. هذا سبب تسميتها عروضا. والتجارة هي الأرباح، يعني ما يطلب فيه الربح. التاجر هو الذي يتجر لأجل الربح، يشتري السلع لا لأجل الاقتناء ولا لأجل الاستهلاك، ولكن لأجل الاستفادة، لأجل أن يبيعها ويربح فيها. يقول فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس. هذا الحديث هو أصح ما روي في هذا الباب، رواه البخاري عن أنس، ورواه أيضا غير البخاري. البخاري قطعه بعشرة مواضع من كتابه، يعني في كل باب يذكر منه قطعة، وغيره كأبي داود وغيره ساقوه بتمامه. كتبها أبو بكر رضي الله عنه لأنس لما بعثه مزكيا، لما بعثه على الصدقة، كتب فيه هذه فريضة الله، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. قوله التي فرضها يستفاد منه أن الحديث مرفوع، أن أبا بكر ما قالها من نفسه، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والتي أمر الله بها رسوله، يعني أن الرسول أيضا لم يعتمد فيها على قوله، بل اعتمد فيها على أمر الله تعالى له. فإن قوله خذ من أموالهم صدقة، أمره الله تعالى بأن يأخذ، وقدر له ما يأخذ. تحدد له الأنصبة وحددها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بدأ بزكاة الإبل، وما ذاك إلا أنها أغلب الأموال عند العرب في ذلك الوقت وأنفسها، وأكثر ما يقتنون وأكثر ما يستعملونه ويركبون ويحلبون ويأكلون الإبل، وكانوا ينتفعون بها في منافع كثيرة. قال تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، هذه منافع، أي أنهم يركبون منها ويأكلون. وقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. أخبر أن من جلودها بيوت، وقال: من أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فأخبر أيضا بأن من جزتها وصوفها ووبرها ما فيه هذه المنافع، فكانوا يخرجون جلودها أحذية ودلاء وقربا ومزادات وأوئية وجربا جمع جراب، وكانوا ينسجون أيضا من جلودها أكياسا من الشعر والوبر ونحوه، وحبالا ينتفعون بها. ففيها منافع: زيادة على شرب اللبن، وزيادة على أكل اللحوم، وزيادة على الركوب والتنقل، فهي أكثر أموالهم وأنفسها وأغلبها. فلذلك بدأ بالزكاة فيها، فقال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، أو من الغنم، يعني الغنم زكاة للإبل إذا كانت 24 فأقل، لعدم احتمال أن تزكى منها. في كل 5 شاة، ففي 5 شاة، والشاة اسم لواحدة من واحدة من الغنم، تصدق كلمة الشاة على الأنثى من الضأن وتسمى نعجة، والذكر من الضأن ويسمى كلشا، والأنثى من المعز وتسمى عنزا، والذكر من المعز ويسمى تيسا، والشاة تصدق على الجميع. ففي 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 شاة 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، والذي بين الفرضين يسمى وقفا، يعني أن 5 فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع ما فيها إلا شاة، فإذا تمت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، أي بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقص، فالوقص لا شيء فيه، يعني من عنده 25 عليه بنت مخاض، ومن عنده 35 عليه بنت مخاض أنثى، وسميت بنت مخاض لأن أمها غالبا قد حملت، والمخض هو الحمل، الماخض هي الحامل، أي أن أمها قد صارت ناخبا ويقدرون عمرها بسنة، ما تم لها سنة يعني بنت النخاب ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يكن عنده بنت نخاب فابن لبن لك، أي يصح أن يدفع ابن لبن، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور، ذلك لأن ابن لبن أكبر فهو أغلى ولكنه أقل ثمنا لأنه ذكر، لأن المغالون في الإناث. ابن اللبون وبنت اللبون ما تم له سنتان، لأن الغالب أن أمه قد ولدت فهي ذات لبن، وليس شرطا أن تكون أمه موجودة، وليس شرطا أن تكون أمه ذات لبن، وإنما عرفها بأغلب أوصافه. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها شقة، ففيها بنت لبون، بنت لبون يعني ما بين 36 إلى 45 هذا وقت، إذا تمت 45 ففيها بنت لبون أنثى. عرفنا أن بنت لبون هي التي تم لها سنتان، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها شقة، الشقة ما تم لها 3 سنين، وتسمى طروقة الجمل، لأن العادة أن الجمل يطرقها لأنها قربت من أن تحبل، أما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الجمل من شغالها. قيل استحقت أن تطرق الجمل أو استحقت أن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقط بعضها، سميت لذلك من الجذع الذي هو النبات، وهي ما تم لها 4 سنين. فبنت المخاض لا تدفع إلا مرة واحدة في 25 إلى 35، والجذعة ما تدفع إلا مرة واحدة في 60 إلى 75، فإذا زادت على 75 بلغت 76 إلى 90 ففيها شقتان طروقة الجمل. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها، إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها شقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. إذا زادت على 120 صار الوقف 10، فإذا صارت 130 ففيها بنت لبون وشقة، لأنها 40 و40 و50. فإذا صارت 140 ففيها شقة ثانية وبنت لبون، لأنها 50 و50 و40. فإذا كانت 150 ففيها 3 شقات، لأنها 50 و50 و50. فإذا صارت 169 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 40 و40 و40 و40، وهكذا. فإذا وصلت إلى 200 استقرت الفريضة، فإن شاء أخرج 4 شقاق، وإن شاء أخرج 5 بنات لبون، لأن 200 5 40 و4 50. يقول من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه صدقة لقلتها إلا أن يشاء ربها. انتهى من زكاة الغنم من زكاة الإبل وبدأ من زكاة الغنم. ولم يذكر في هذا الحديث زكاة البقر لقلتها عند العرب، إنما العرب يغالون في الإبل والغنم ولا يزالون إلى اليوم في سائمتها. عرفنا أنه شرط، أن الصوم شرط، إذا كانت 40 إلى 20 ومئة ساعة، إذا تمت 40 فقد تمت النصاب ففيها ساعة، ولا تزال كذلك إلى 120. من عنده 40 عليه ساعة، من عنده 80 عليه ساعة، من عنده 120 ليس عليه إلا شاة، من عنده 121 عليه شاتان، إذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى 200، من عنده 121 عليه شاتان، من عنده 200 عليه شاتان، إذا زادت 200 واحدة ففيها 3 شياه.